سيدنا أبو بكر الصديق بدأ بالآتي: تكوين جيش إسلامي علشان تبدأ هذه الفتوحات. بعد موت النبي حصلت الردة، ارتدت كثير من القبائل رد عن الإسلام، ناس سابوا الدين خالص، وناس تانيين ادعوا النبوة زي لمسيلمة الكذاب والأسود العنسي. وجه أبو بكر الصديق الجيش الإسلامي لقمع هذه الردة، لقمع هذه الردة. الموضوع ما كانش بسيط، حروب الردة طلعت من هنا، هذه المدينة المنورة، جيش خالد بن الوليد إلى طي، ثم أسد، ثم تميم، ثم حنيفة الثاني، الجيش الثاني يطلع من هنا من المدينة المنورة، طريفة ابن حاجز إلى سليم وهوازن، ثم جيش عكرمة بن أبي جهل إلى بني حنيفة ثاني، ثم جيش رحبيل بن حسنة في إثر عكرمة إلى بني حنيفة، ما هم اللي كانوا أقوياء جدا وكانت الخيبة بتاعتهم كبيرة يعني. جيش عمرو بن العاص إلى قضاعة ووديعة والحارث أهو، جيش خالد بن سعيد إلى مشارف الشام، طلع فوق في الشمال أهو عند قضاعة، جيش العلاء بن الحضرمي إلى البحرين، ده واخد كده أهو ماشي هنا أهو، جيش حذيفة بن محصن إلى دبا بعمان أقصى الشرق، جيش عرفجة ابن هرثمة البارقي إلى مهرة، جيش المهاجرين، جيش المهاجر ابن أبي أمية إلى صنعاء، جيش سويد ابن مقرن إلى تهامة في اليمن في أقصى الجنوب تحت. سيدنا أبو بكر الصديق عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالد اللي هو خالد بن الوليد سيف من سيوف الله تعالى، وسماه سيدنا عليه السلام سيف الله المسلول، وأعطاه هذا اللقب في غزوة مؤتة أو سرية مؤتة في جمادة الأولى سنة 8، لما استشهد زيد بن حارثة وبعدين جعفر بن أبي طالب وبعدين عبد الله بن رواحة الأنصاري، وقبل ما تقع الراية خد سيدنا ثابت بن أكرم، وبعدين بقول لسيدنا خالد: خذ يا خالد. فقال له: لا يا ثابت، أنت أحق بها مني، أنت رجل لك سن، خذ يا خالد، فوالله ما أخذتها إلا لك، أنت أعلم بالقتال مني. أصبح من ساعتها سيدنا خالد بن الوليد القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسلامية في سرية مؤتة في جمادى الأولى سنة 8، وكان ما فيش على إسلامه يمكن 3-4 شهور، لأنه أسلم هو سيدنا عمرو بن العاص في شهر صفر سنة 8 هجرية، على طول دي كانت في جمادى الأولى سنة 8. فالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة يقول: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله، اللي هو كان سيدنا خالد بن الوليد، ففتح الله عليه. ولذلك شوف سيدنا أبو بكر الصديق يقول على سيدنا خالد، يقول: والله لا أشيم سيفا سله الله على المشركين، يعني لا أغمد سيفا سله الله على المشركين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا خالد سيف من سيوف الله وأنا أغمد هذا السيف؟ لا، تعال يا خالد إن شاء الله أنت هتفتح العراق، واللي هي فارس زمان، يعني فارس اللي هي العراق وإيران بأسلوب النهاردة يعني. ولذلك لما تعثرت الجيوش الإسلامية في الشام، نحن نيجي نتكلم بقى عن فتح الشام بعد كده هنقول إيه اللي حصل، سيدنا أبو بكر الصديق استدعى خالد ابن الوليد من ساحة العمليات الحربية في فتح العراق اللي هي فارس، وقال: تعال بقى علشان تكمل فتح الروم. وهو بيقول: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. فكمل سيدنا خالد بن الوليد معركة أجنادين واليرموك هنا في الشام، بعد ما عمل أكتر من معارك هنا في فارس زي ما هنشوف دلوقتي. لكن كان سيدنا خالد بن الوليد قبل ما يبدأ الفتوحات دي كان بعث لوقت فتنة المرتدين، أسند إليه سيدنا خالد، أسند إليه سيدنا أبو بكر الصديق قتال بني حنيف في اليمامة في الجنوب. قاتلهم سيدنا خالد على ما يسمى بزاخة، كان معاه 8000 كان معاه 8000 مسلم سيدنا خالد بن الوليد، وكان المجرم مسيلمة الكذاب معاه 40000. وانتصر سيدنا خالد بن الوليد وتم قتل مسيلمة الكذاب، واللي قتله وحشي بن حرب اللي كان قتل سيدنا حمزة بن عبد المطلب في غزوة أحد يوم السبت 15 شوال سنة 3 هجرية. وحتى هو بيقول قتلت برمحي هذا سيد الشهداء ومسيلمة الكذاب، فلعل الله أن يغفر لي هذه بتلك. بعد حروب الردة، بعد حروب الردة لم يبقى مع سيدنا خالد إلا 2000 من مجموع 8000. ليه؟ لأن سيدنا أبو بكر الصديق قال لسيدنا خالد بن الوليد ائذنا لمن شاء بالرجوع ولا تستفتح بمتكاره، يعني اللي عايز يرجع يرجع، ما تاخدش حد بالعافية. يعني من البلدي كان سيدنا أبو بكر الصديق عامل الفتوحات الإسلامية دي تجنيد اختياري، اللي عايز يطلع في الفتوحات يطلع، مش عايز هو حر. لكن لما جاء سيدنا عمر بن الخطاب ولي الخلافة سنة 13 هجرية جعل التجنيد إجباري مش اختياري. أو يعني سيدنا عمر هنا مخالف لسيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر عمله تجنيد اختياري، سيدنا عمر عمله تجنيد إجباري. حاجة تانية كمان، كان سيدنا أبو بكر اشترط إن ما حدش يطلع في الفتوحات ده من المرتدين حتى لو حسن إسلامه وحتى لو تاب. يعني اي واحد يكون ارتد عن الاسلام وتاب بعد كده برضو ما يطلعش معنا في الفتوحات. ده كان رأي سيدنا ابو بكر. سيدنا عمر قال لا، اللي تاب عن الردة وبقى تمام وكويس يشارك في الفتوحات دي، ايه المانع؟ خطة فتح العراق من سيدنا ابو بكر الصديق كانت جبهة من الجنوب، جبهة من الشمال، يطلع جيش من تحت ده بقيادة سيدنا خالد بن الوليد، يطلع جيش من فوق في الشمال بقيادة سيدنا عياض بن غنم الفهري. بعد ما يخلص فتح دومة الجندل يروح على طول من فوق، واللي في النص سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني. سبحان الله، اتزنق سيدنا عياض بن غنم الفهري في فتح دومة الجندل، هنقول قصتها. فبقى محاصر ومحاصر لغايه ما جاء سيدنا خالد فك حصاره وكمل بيه الفتوحات لغايه ما خده سيدنا ابو بكر الصديق وقال له تعالى بقى كمل في الشام. كان سيدنا ابو بكر الصديق عايز يعمل تنافس بين سيدنا خالد بن الوليد وبين سيدنا عياض بن غنم الفهري، فقال له يا خالد انت بعد ما تخلص حروب الرده من تحت ومن الجنوب تخش على العراق، وانت يا عياض روح افتح دومة الجندل وتعالى من فوق في الشمال، واللي منكم انتوا الاثنين يا خالد بن الوليد ويا عياض بن غنم الفهري اللي يوصل للحيرة الاول هيبقى هو القائد العام على جيوش فتح العراق كله، فتح العراق وايران اللي هي فتح فارس يعني. فسبحان الله، راح سيدنا عياض بن غنم الفهري وهو بيفتح دومة الجندل اتزنق وقعد هناك. جاء سيدنا خالد بن الوليد طلع من تحت، تمت الفتوحات اللي هنشوفها، كاظم الأبول الميزار الولجة قل ليس أم غشي الحيرة الإنبار عين الصم. عند الحيرة بقى خلاص أصبح سيدنا خالد بن الوليد هو القائد العام لجيوش فتح فارس كلها، لأنه وصل الحيرة الأول وبعد كده كمل بقى بعد الحيرة الإنبار وعين الصم. وبعدين راح بقى عند دومة الجندل وفك حصار سيدنا عياض بن غنم الفهري وكمل بقى التنافس والحصيد الثاني والمصيق والزميل والرضاب والفراب. كانت اخر معركة 15 ذو القعدة سنة 12 هجرية، كانت اخر معركة عملها سيدنا خالد بن الوليد وبعدها حج زي ما هنشوف. وبعدين استدعاه سيدنا ابو بكر الصديق الى الشام لما قال والله لأمثين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. ده سيدنا خالد بن الوليد عارفينه، عياض بن غنم الفهري عارفينه، يمكن سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني ما حدش واخد باله منه شوية. بسرعة، المثنى بن حارثة الشيباني كان متجوز ستنا سلمة بنت حفصة التميمية اللي اتجوزها من بعديه سيدنا سعد بن أبي وقاص، وليها قصة مع سيدنا سعد هنقولها في القادسية. أول يوم أرماه لأن القادسية كانت أربعة أيام، أرماس أغواس عماس وبعدين يوم النصر بثلاث ليالي، ليلة السواد ليلة الهدأ ليلة الهديد. كان لها قصة معه. أبو بكر الصديق كان بتجيله الأخبار عن سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني، فهو حتى اللي قال سيدنا أبو بكر: من هذا الذي تأتينا وقائعه قبل معرفة نسبه؟ مين ده اللي ساحب ما شاء الله عليه حلو فوق ده؟ قالوا له ده المثنى بن حارثة الشيباني، وهو أول من قاتل الفرس. سبحان الله العظيم، له قصة غريبة الشكل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يجيلي قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والتقى به، بس ما أمنش بالنبي، ما أسلمش إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان النبي عايش التقى به سيدنا المثنى. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعرض نفسه على القبائل، فعرض نفسه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقبله بقى المثنى، ما هم دول بنو بكر بن وائل. فبيقول له بقى: قد سمعت مقالتك، ده المثنى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام، واستحسنت قولك وأعجبني ما تكلمت به. كلامك كويس والله يا محمد، ولكن علينا عهد من كسرى. احنا موالين للفرس، ففي عهد، معاهدة بيننا وبين الفرس، لا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا، لا نجيب حد هنا عندنا ولا نعمل اي حاجة تخالف العهد اللي بيننا وبين الفرس، تزعل الفرس مننا. ولعل هذا الامر الذي تدعونا اليه، ولحقيقة يعني انك انت تبقى رسول جديد وجايب دين جديد ودين ودولة والناس تلتزم بيه وكذا وكذا، مما يكرهه الملوك، مما يكرهه الملوك. فالكلام اللي انت جايبه ده مش هيعجب الفرس، واحنا الفرس مش هنقدر نعديهم علشان بيننا وبينهم ايه عهد. فان اردت ان ننصرك مما يلي العرب، بلاش بقى الفرس، وننصرك يا محمد ونعمل معاك اللي انت عايزه كله ما عدا الفرس، فإن أردت أن ننصرك مما يلي العرب فعلنا. إيه رأيك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسأتم إذ أفصحتم بالصدق. جميل إنك تقول هذا الكلام، أنا أحب الصدق في الأمور دي. لا ما ينفعش، إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه بجميع جوانبه. ما ينفعش نقطع في الإسلام ناخد منه حتت، لا لا لا لا، لا يقوم بهذا الدين أو لا يقوم بدين الله إلا من حاطه بجميع جوانبه. تأخذ الدين كله، مصداقا لقول الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا يعني التزموا في السلم اللي هو الإسلام كافة، خذ الدين كله ما تقطعش فيه ما تجزأش. الله يقول في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي، لما نيجي نذبح، ومحياي حياتي كلها ومماتي، كل ذا يكون في سبيل الله برضه، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهي مصيبة الناس النهاردة كده، مصيبة المسلمين في العصر بتاعنا، المرض الخطير اللي بيقيسوا عليه جيزوفرينيا، انفصام الشخصية، ان احنا نبقى واخدين حتت وسايبين حتت، سعل قلبك وسعل ربك، حبه كده وحبه كده، يقول خليك حلو، مش كله دين، ليتل هاي ليتل داون، شويه كده وشويه. ما ينفعش، لازم ناخد الدين كله، ما نسيبش فيه حاجه، لان انت بتنقي، هو في طماطم جامده هناخدها ونسيب طماطم مفعصه؟ في مفعص كلام الله؟ في كلام الله عز وجل بنقي فيه؟ لا، هو الله، انما الله اله واحد عز وجل. طب شوف بقى الفهم، شوف كان جاد يقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ايه، وعايز ننصرك مما يلي العرب، وعشان بيننا وبين الفرس عهده، ولعل ما تدعو اليه دائما ما يكرهه الملوك. سبحان الله العظيم، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان خالد بن الوليد بيقاتل في اليمامة بني حنيفة دول، جه المثنى بن حارثة الشيباني لسيدنا أبو بكر الصديق، اسمع بيقول له إيه بقى: يا خليفة رسول الله. سيدنا أبو بكر، سيدنا المثنى بيقول لسيدنا أبو بكر: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعملني على قومي، استعملني على قومي، فإن فيهم إسلاما أقاتل بهم أهل فارس وأكفيك أهل ناحيتي من الفوز. اللي كان بيقول لا أنا قاتل معاك كل حاجة إلا دول، لما فهم الإسلام بقى وجاي يسلم قال له استعملني على قومي أقاتل لك بهم الفرس دول وأكفيك الفرس دول، أنا كفيل أنا وقومي قدهم نكفيك الفرس دول تماما. سبحان الله، أين من أين هكذا الإسلام لما ربنا سبحانه وتعالى بيفتح به على المسلم. يبقى دول الثلاثة بقى اللي إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عنهم، خالد بن الوليد، عياض بن غنم الفهري، والمثنى ابن حارثة الشيباني. المثنى ابن حارثة الشيباني كان معاه 4000، فأمر سيدنا أبو بكر الصديق أنه ينضم لسيدنا خالد بن الوليد. كان معاه 4000، وكان سيدنا خالد بن الوليد في منطقة اسمها النباج في الجنوب. قرر خالد، سيدنا خالد بن الوليد قرر أن يبدأ هذه الفتوحات، فبدأ بأول فتح اللي هو كاظمة. كاظمة دي كانت في شهر المحرم سنة 12 هجري. هما 3 بلاد كانوا في شهر المحرم سنة 12 هجري، كاظمة والأبلة والمزار. فحنبدأ بقى دلوقتي الفتوحات الإسلامية في فارس، ونبدأ بفتح كاظمة.